وعندك سن سنون رجال جيك وكم مثنى سعزدى بلال كنت فرك الله مكين قتال الله كدينا مكين فالمسلمون أمة واحدة وإن حربنا معكم لن تكون ولكن أكثر الناس لا يعرفون إن عليك نرى وامك كم فتاة عندك سن سنون سنون رجال جيك وكم مثنى سعزدى بلال كنت فرك الله مكين قتال الله كدينا مكين.